بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي. الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي المكلف وهو البالغ العاقل، فخرج بقولنا البالغ الصغير فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ، ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمرينا له على الطاعة، ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنها. وخرج بقولنا العاقل المجنون فلا يكلف بالأمر والنهي، ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد على غيره أو إفساد، ولو فعل المأمور به لم يصح منه الفعل لعدم قصد الامتثال منه. ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون، لأن إيجاب هذه مربوط بأسباب معينة متى وجدت ثبت الحكم، فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي. يعني إذا ورد الخطاب في الكتاب والسنة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، وما أشبه ذلك من الخطابات. فهل يدخل فيها الصغير والمجنون وما أشبه ذلك؟ يقول رحمه الله: الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي المكلف. والمراد بالمكلف ما من شأنه التكليف كما سبق. المكلف ما من شأنه التكليف، فيدخل في ذلك الصغير ويدخل في ذلك المجنون. فالصغير والمجنون مكلفان ولا لا؟ نعم، في الأصل هما مكلفان، لكن وجد فيهما مانع. أو ما فهمت ولا؟ يعني الصغير والمجنون هم في الأصل مكلف. الصغير مكلف لأن المراد بالمكلف ما من شأنه إيش؟ التكليف، إما حالا أو مآلا. لكن الذي لا يكلف مثل البهائم، هل هي مكلفة؟ لا، ليست مكلفة ولا من شأنها التكليف. لكن الصغير والمجنون هذا مكلف، لكن وجد فيه مانع وهو الصغر أو الجنون. قال: فخرج بقولنا البالغ الصغير فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ. يعني الصغير والمجنون لا يكلف بالأمر والنهي مثل تكليف البالغ، بمعنى أنه إذا ترك المأمورات أو فعل المحظورات والمنهيات لا يأثم بالترك فيما يتعلق بالمأمورات، ولا يأثم بالفعل فيما يتعلق بماذا؟ بالمنهيات. قال: ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمرينا له على الطاعة. طيب، نقول لا يؤمر، لا يكلف تكليف مساوي لتكليف البالغ، ومع هذا يمنع مما يمنع منه البالغ، ويؤمر بما يؤمر به البالغ إن أطاقه. فيمنع مما يمنع منه البالغ، هذا هو الأصل. ولهذا نص العلماء رحمهم الله على أنه يحرم إلباس صغير ما يحرم على كبير، يحرم إلباس صغير ما يحرم على كبير. فمثلا هل يجوز أن يلبس الصغير ثوب حرير؟ إنسان ألبس ابنه ثوب حرير ذكر، هل يجوز؟ لا، ما يجوز. هل يجوز أن يلبسه ثوبا مسبلا؟ لا يجوز. ولهذا نص العلماء قال: يحرم إلباس صغير ما يحرم على كبير، ما يحرم على كبير. وإن كان هو لو فعل ذلك لم يأثم، الصبي لم يأثم، لأنه يكتب له ولا يكتب عليه، ولكن من باب التمرين، لأنه إذا اعتاد اللباس المحرم، إذا اعتاد أن يلبس اللباس المحرم سهل عليه ذلك واعتاده وألفه. قال: ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمرينا له على الطاعة، ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنها. فيؤمر بالعبادات تمرينا، يؤمر بالصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وكان الصحابة رضي الله عنهم يأمرون أبناءهم بالصيام حتى كانوا يلهونهم بالعهن يعني الألعاب هذه تمرينا لهم على الطاعة. قال ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنها. هذه هي الحكمة، نقول يمنع ليعتاد، لأنه إذا اعتاد المعاصي ألفها وهانت عليه، ألفها وهانت عليه، واضح. لكن لابد من الأمر بالمأمورات والنهي في المنهيات. ولهذا قال ابن عقيل رحمه الله، ابن عقيل الحنبلي، لما ذكر أن الإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولو كان معروفا عند الناس، ولو كان هذا المعروف الذي أمر به أمرا معروفا أو أمرا منكرا وقد سمعوه عدة مرات، يقول إنه يأمر به وينهى عنه، يأمر به وينهى عنه. فمثلا لو أن إنسان تكلم مثلا في وقتنا الحاضر فيما يتعلق مثلا هذه شو اسمها تلفزيونات الدشوش، تكلم فيها، فيأتي آخر ويقول له يا أخي أصلا الناس علموا الحكم، يعني مثل اللي يقول أنتم مل الناس من كثرة الكلام فيها. فنقول ولو ملوا. ابن عقيل رحمه الله يقول فإنه لو سكت المحقون ونطق المبطلون لتعود النشء ما شاهدوا وأنكروا ما لم يشاهدوا. فهمتم؟ يقول فإنه لو سكت المحقون، أهل الحق سكتوا، ونطق المبطلون لتعود النشء ما شاهدوا وأنكروا ما لم يشاهدوا. فأنت إذا كان هنا منكر يفعل ولم تنكره، النشء الذي ينشأ يقول لا بأس بهذا الأمر، لو كان منكرا لأنكر. هذا معنى قوله لتعود النشء ما شاهدوا وأنكروا ما لم يشاهدوا. فربما تكون السنة عندهم منكر لأنه لم يؤمر بها، وربما يكون المنكر عندهم إيش؟ معروف لأنه لم ينهى عنه. وهذه حقيقة كلمة جيدة منه رحمه الله في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول فإنه لو سكت المحقون ونطق المبطلون لتعود النشء ما شاهدوا وأنكروا ما لم يشاهدوا. طيب، يقول وخرج بقولنا العاقل المجنون فلا يكلف بالأمر والنهي، ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد على غيره. والمجنون أسوأ حالا إيش؟ أو أقل من جهة التكليف من الصغير، أقل من الصغير. قال لكنه يمنع مما فيه تعد على غيره أو إفساد. فعلى هذا إذا كان المجنون يؤذي الناس بإتلاف أموالهم وأذيتهم بالقول، ففي هذا الحال يجب منعه بحبسه عن الخروج. قال ولو فعل المأمور به لم يصح منه الفعل لعدم قصد الامتثال منه. طيب الصبي إذا فعل المأمور هل يصح أو لا؟ يصح، لأن قصد الامتثال منه متأتٍ بخلاف المجنون. المجنون فاقد العقل بالكلية، لكن الغير البالغ الصبي العقل إيش؟ موجود، العقل موجود. قال ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون، لأن إيجاب هذه مربوط بأسباب معينة. هذا جواب عن إيراد. يعني إذا قال قائل أنتم تقولون إن الصغير إن المكلف هو البالغ العاقل، فإذا كان المكلف هو البالغ العاقل فلما تضمنون الصبية والمجنون فيما إذا أتلف مالا للغير؟ لماذا تضمنونهما مع أنهما غير مكلفين؟ فالجواب أن إيجاب هذه يعني الحقوق المالية مربوط بأسباب معينة، فهي من باب الأحكام إيش؟ الوضعية. من باب الأحكام الوضعية، متى وجدت ثبت الحكم، فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل. هذا جواب. جواب آخر أيضا أن هذه الأمور التي هي الحقوق المالية والضمان والمتلفات هي حقوق للآدميين، حقوق للآدميين، وحقوق الآدميين مبنية على إيش؟ على المشاحة، على المشاحة. فنقول ضمان الحقوق المالية بالنسبة للصغير والمجنون نقول نضمنهما ما يتعلق بحقوق الآدميين، لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة والمنازعة، بخلاف حقوق الله عز وجل فإنها مبنية على المسامحة. ولا يرد على هذا الزكاة، الزكاة صح حق لله، لكنها حق لله وحق أيضا لمن؟ إيش؟ للفقراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. قال: فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل. قال ثم قال: والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار. التكليف بالأمر والنهي يشمل المسلمين والكفار، لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالكافر مأمور بالأمر ومنهي عن النهي. كل الأوامر التي في الشريعة فإنها شاملة للمسلمين وللكفار، شاملة للمسلمين والكفار، واضح؟ لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به، لأن من شرط صحة فعل المأمور به ما هو؟ الإسلام. بل إن الكافر يحاسب حتى على ما يتنعم به في هذه الدنيا. يعني هذه المسألة الآن مؤلف يتكلم، هل الكفار، يعبر عنها الأصوليون رحمهم الله، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا؟ دائما تجدون: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ أصح إنهم مخاطبون بفروع الشريعة، لكن لا يصح منهم الفعل حتى يسلموا، لأن من شرط الامتثال، من شرط صحة فعل المأمور به الإسلام، من شرطه الإسلام. أقول: بل الكفار يحاسبون حتى على ما يتنعمون به في الدنيا. الآن الأكل والشرب والنوم وغير ذلك يحاسب عليه الكافر، ليس على فقط ترك المأمورات وفعل المحظورات، لا، بل على التنعم. قال الله تبارك وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. الشاهد قوله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح. مفهوم الآية أن غيرهم عليه جناح، أن غيرهم عليه جناح. قال الله تعالى كقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم، يعني لا يؤمر بقضاء المأمور إذا أسلم، لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص: أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله وإنما يعاقب على تركه إذا مات. الكافر لا يؤمر إيش؟ بقضاء المأمور به، بقضاء ما ترك من المأمور به حال كفره، للآية: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ولقوله عليه الصلاة والسلام: أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما قبله، ولأن الصحابة رضي الله عنهم الذين أسلموا عام الفتح وقبل عام الفتح هل أمروا بقضاء العبادات؟ ها؟ يعني قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة فرضت من تاريخ كذا، أقضوا الصلاة حتى تاريخ إسلامكم. لا، ما أمروا بذلك. قال: وإنما يعاقب على تركه إذا مات على الكفر. وهذا شرط، يعني حبوط العمل والمعاقبة إذا مات الإنسان على الكفر، لقول الله تبارك وتعالى: فيموت وهو كافر. وش اللي قبله؟ سورة البقرة. نعم: ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر. فاشترط الله عز وجل لحبوط العمل بالردة أن يموت الإنسان على الكفر. فلو أن إنسانا حجة الإسلام ثم ارتد والعياذ بالله ثم رجع إلى الإسلام مرة ثانية، هل يؤمر أن يعيد الحج؟ ها؟ لا، لأن الله عز وجل اشترط لحبوط العمل أن يموت الإنسان على الكفر. قال: وإنما يعاقب على تركه إذا مات على الكفر، لقوله تعالى عن جواب المجرمين: إذا سئلوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. وهذا دليل على أنهم يحاسبون على فروع الشريعة. هذه الآية فيها دليل على أن الكفار إيش مخاطبون بفروع الشريعة، وأنهم يحاسبون على ما تركوه من الأعمال. ووجه الدلالة أنه لو لم يكن لترك هذه الأمور زيادة في عذابهم وفي عقوبتهم ما كان لذكرهم لها فائدة. لو قالوا ما سلككم في سقر، قالوا كفرنا وانتهى الأمر. لكنهم ذكروا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وما أشبه ذلك، دليل على أنهم يحاسبون على ترك هذه الأمور. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.